تفسير الآية الواحدة والثلاثين من سورة البقرة. يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية السابقة فهي بالمثل. وقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، معناه أي هذا توضيح وبيان لحكمة ولسبب استحقاق هذا الخليفة، وهو آدم أبو البشر جميعا، للخلافة في الأرض، وهو السبب الذي لم تكن تعلمه الملائكة، فبدأ تعالى إعلامها إياه، وهو أنه مكرم مميز بالعقل والعلم عنها وعن جميع المخلوقات. والآية فيها أيضا مزيد من التذكير بنعم ورحمات الله تعالى على الإنسان، والتي لا يمكن حصرها، وبأنه هو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة، مع تكريمه وتشريفه، حيث بتمام قدرته وكمال علمه، ولكي ينتفع ويسعد في هذه الحياة الدنيا تمام الانتفاع والسعادة بخيراتها المسخرة له، ويتمكن من حسن خلافته في كونه علمه أي عرفه وألهمه الأسماء كلها لكل الأشياء الموجودة في هذا الكون، وخواصها واستخداماتها ومنافعها، والتي سيتعامل بنو آدم بها فيما بينهم حتى يحسنوا التعامل معها والاستفادة بها على أكمل وأسعد وجه. ثم بعد تعليمه إياها عرضها كلها على الملائكة، أي أظهرها لها معروضة كالمعروضات التي تعرض في المعارض، فقال لها إظهارا لعجزها وتشريفا لآدم بعقله وعلمه واستعداده لتطوير هذا العلم: أخبروني بأسمائها وخواصها ومنافعها إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أحقيتكم بخلافة الأرض منه.